بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المغرور، أيها المغرور، أيها المغرور، يا مسكين، يا مسكين، لابد أن تعرف ربك، أن تعرف ربك. أيها المغرور، ربك الله يحكم، ولا معقب لحكمه، الله ولا راد لقضائه، الله الله. انا مش محتاج من ربنا حاجه، يا كذاب يا كذاب. كل شيء في هذا الكون يحتاج الى الله، الى الله، والله لا يحتاج الى احد. ايها المغرور، لتشعر ابتداء انك عبد تسمع له وتطيع، الله الله، تنفذ وتستسلم، الله، تسلم وتخضع، الملك الذي خلق وأمر ونهى، الملك لا يحتاج أن يبرر لك لما أمر. أيها المغرور، انتبه، لا نلوم الأعداء أن سبقونا وتفوقوا علينا، لا نلومهم، لا نلومهم أن اكتسحونا واغتصبونا، لا نلومهم، لا نلومهم. انتبه، عذراً. اعرف ربك، اعرف ربك. أيها المغرور، آية من كتاب الله أبكت. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا، يوم تبلى السرائر وتتمحص الأعمال ويعلم الناس أين الحق من الباطل، من الباطل، وجدوا المكسب سيئا. يا راحلون، أين ستكون يا مسكين، يا مسكين، يا راحلون، أين الظلمة وأبناء الظلمة، أين الفسقة والفجرة، أين هؤلاء الذين أكلوا الحرام؟ يا راحلون، أين المراءون؟ أين وأين وأين؟ كيف ستلقى الله؟ كيف ستلقى الله؟ يا راحلون عن السعادة والهنا، يا راحلون إلى النهاية والفناء. عذرا، اعرف ربك، اعرف ربك. الله الله، يحب وان لم يعطي، الله يحب وان لم يعافي، الله يحب وان قطعنا اربا اربا نحبه، نحبه. قلوب العاشقين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون. اخي الحبيب، اخي الحبيب، الحمد لله ان الله ربنا الرحمن، الرحمن كريم، يعطي بلا حساب، العفو أحب إليه من العقوبة. ما يفعل الله بعذابكم، لا يريد أن، لا يريد أن يعذبكم. عبد الله، إذا أردت أن تعرف ربك فاعبده واصطبر لعبادته حتى تلقاه، حتى تلقاه، فتنظر إلى وجهه الكريم. أمتي، لا تنسوا الله، لا تنسوا الله. أيها الحبيب، فإني سائلك بالله، هل عرفت ربك؟ فإن كنت لم تعرف بعد فعليك الاستماع إلى مادة هذا الإصدار، فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع الشيخ. أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.